عنا شبه ومحال من القزي وجمال في حقيقة ولا خيال وأنيق بجد أوصاف ما بتدعد أنفاسه زي الند وده جمال فايت الحد في وجز عيون كتال دي حقيقة ولا خيال ما شفنا شبه محال بنلقى زي جمال دي حقيقة ولا خيال على فكرة ذات وجيه وين نلقى زي وشبيه زول كل ما بيكبر بيزداد حلاوة وديه وده الحير العزال ودي حقيقة ولا خيال ما شفنا شبه محال ما نلقى زي وجمال دي حقيقة ولا خيال شفنا شبه ومحال لم نلقى زي وجمال دي حقيقة ولا خيال ودي حقيقة ولا خيال ودي حقيقة ولا خيال ودي حقيقة ولا خيال ما شفنا شبه ومحال لم نلقى زي وجمال دي حقيقة ولا خيال.